في بقايا من بقايا كتاب بقايا كتاب الطلاق، يعني هي الأبواب تعتبر ليست لها واقع عملي بيننا، لكن لا مانع نعرف بعض هذه الأحكام. يعني في أبواب كثيرة للبخاري أبقاها كلها متعلقة باللعان، وهذا الأمر يعني ليس من الأمور العملية التي نزاولها أو نمارسها في حياتنا الاجتماعية، لكن في باب جعل عليه باب الإشارة في الطلاق والأمور. الإشارة معناها استخدام اليد في الإشارة، هو لم يرد كلام في الإشارة بالنسبة للطلاق، يعني إذا كان واحد أخرس لا يتكلم أصم لا يسمع ولا يتكلم وأراد أن يطلق فكيف يعتبر طلاقه؟ الله قالوا إذا طلق بالإشارة التي تفهم الطلاق فطلاقه نافذ. وزي ما قلنا ليس هناك أحاديث تنص على ذلك، ولكن هناك أحاديث تدل على استخدام الإشارة في أحكام الشريعة وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم عادة عامة. يعني فهو قال باب الإشارات في الطلاق والأمور، وذكر بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال أي البخاري، وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه. البخاري عز استدل بالإشارة تستخدم في المخاطبة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لو إنسان ابتلي من مفارقة من يحبهم للموت فبكى فالله لا يعذب بكاء العين، إنما يعذب الكلام الذي يقال على أثر المصيبة مما يكون فيه شيء من الاعتراض أو التسخط على قدر الله، كما ذكر بالأمس في درس امبارح سمعت واحد في جنازة يعني يقول ما هو قاعد ما يقول ليه يا رب ليه يا رب ليه يا رب، هو يعني قد يكون له عذره في أن المصيبة كانت جللا عليها أو يعني شديدة وصدمة، لكن لا ينبغي أن يتكلم اللسان إلا بما يرضي الله. وهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام إن العين لتدمع وإن القلب لاحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الله، لا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا يرفع مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين ابتلى بفقد ولده عليه الصلاة والسلام، بل بفقد بناته ولم تبق إلا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، والتي بقيت بعد أبيها وانتقلت بعده بشهور ست كما قيل، حتى يصبر النبي صلى الله عليه وسلم ويؤجر، وحتى لا يحرم من عبادة الصبر وعبادة فقد الولد أو البنت، وأيضا حتى يكون أسوة صلى الله عليه وسلم لغيره. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعذب بهذا، كان آخر الدين في السداد، فاختلف المواعيد، جاء معاد السداد فلم يسدد، ثم جاء المعاد فلم يسدد، اختلف وتشاجر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب من صاحب الدين أن يتسامح في جزء من دين، أن يتسامح في جزء من دينه على اعتبار أن يسدد له الباقي في حاله، أشار إليه يعني تأخذ النصف يكفيك وسامح هذا لأنه معسر، يعني صاحب اللي عنده الدين معسر لا يستطيع السداد واشتدت شجار. فالعامة الناس يعني في زمننا هذا يقول لك خسارة قريبة ولا مكسب بعيد، بمعنى خذ نصف حقك وتنازل عن البقية. وطبعا انظار المعسر من القربات التي دل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بالإعفاء. يعني الإنسان لو له على إنسان دين يعرف أنه معسر لا يستطيع السداد أخذها في حق وأنفقها في حق لكن تعسر في سدادها، فإن أنظره معنى أجل له فنظرة إلى إن كان ذو عسرة فنظرة لا ميسرة. الإنظار له أجره عند الله سبحانه وتعالى جل شأنه، كل إن أنظره يوما يضاعف له الأجر وإن أنظره أياما كانت له أضعافا كذلك. طيب إذا لم يجد المستدين ما يسدد به وحاله يتراجع بل يحتاج إلى المعونة، إن عفى صاحب الدين لله حسبة لله فهذا له أجره، فهذا له أجره. وفي حديث بهذه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى يجمع العباد يوم القيامة فيسأل كلا عن عمله فيقول أحدهم يا رب كنت أنظر الموسر وأضع عن المعسر أو أعفو عن المعسر، أنظر يعني وأجل للموسر اللي معاه أقول له إيه براحتك يعني خذ راحتك، ويضع ويعفو عن الإيه عن المعسر، فيقول الحق تبارك وتعالى نحن أولى بذلك منك خذوه للجنة، وكان عمله لا يدخله الجنة، فكانت هذه قربة جعلت عفو الكريم سبحانه وتعالى جل شأنه يحل بهذا الرجل فيدخله الجنة. وقالت أسماء رضي الله عنها في الكسوف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الكسوف، فدخلت عائشة في وقت في غير أوقات الصلاة وجد الناس في المسجد يصلون، وأسماء يبدو أنها كانت تصلي، عائشة تصلي وأسماء دخلت عليها، فقالت أسماء ما شأن الناس اللي بيحصل يعني الوقت مش وقت صلاة يعني، وهي تصلي فأومأت برأسها إلى الشمس، يعني بصي للشمس عشان تعرف إيه أن الشمس في حالة كسوف يعني ضوءها منحجب وهذا يسن فيه الصلاة، فأومأت برأسها إلى الشمس فقلت إيهن، فأومأت برأسها أي نعم، أو قالت آية إيه يعني معناها استفسار أو آية، قالت نعم يعني فيها حاجة حصلت يعني، إذن يعني أشارت إليها وفي صلاتها عشان تكف عن الكلام وتفهم ما استفهمت عنه. وقال أنس، كل دي أحاديث أوردها البخاري في مواضع أخرى وإن لم يردها هو يردها بها هو أوردها غيره، لكن هنا قال أنس أو ما النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، بمعنى في حالة مرض النبي صلى الله عليه وسلم حين تقدم أبو بكر ليصلي بالناس، ثم جاءت لحظة استخف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي استشعر خفة بدنه من المرض فخرج إلى الصلاة، ثم وقف بالباب حتى همهم الناس، الصحابة رضي الله عنهم أحدثوا أصواتا لما رأوا رسول الله يدخل من باب المسجد، كان باب المسجد يعني قريبا من القبلة، باب غرفة النبي أو بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج من بيته همهموا، معناه خرج النبي، يعني منهم من يعني عبروا عن فرحتهم وبهجتهم وسرورهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت كأنهم يعني يتساءلون بينه وبين أنفسهم ماذا يكون الوضع. فلما أحس أبو بكر بهمهمة الناس التفت يسيرا فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أبو بكر أن يتأخر عن المحراب عن القبلة عن مكان الإمام يعني، أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ابقى في مكانك، أو أشار إليه أن يتقدم يعني خلي في موضعه. إذا الإشارة استخدمت للتخاطب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس أو ما النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا حرج، سئل عن شيء ما قال لا حرج يعني افعل ولا حرج. وقال أبو قتادة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصيد للمحرم أحد منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا، قال فكلوا. وده كان جاء زمان في دروس البخاري أيضا، أن الصحابة كانوا في عمرة في واحد كان حلالا لم يحرم فصاد صيدا، فلما صاد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو مش محرم، طب في حد منكم أعانه على الصيد؟ نعرفين الصيد ممنوع من العالمين، المحرم لا يصيد من الأشياء الممنوعة يعني على المحرم ألا يصيد، ولا يشير إلى صيد ليصطاده غيره، ما يقولش هذه غزالة ولا روح صيد عشان هو محرم، تعالوا صيد الغزالة دي كأنه يعين على صيدها. فهنا لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم أحد منكم أمره، حد قال الصيد أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا، قال فكلوا. فلما أنتم ما تكلمتوش ما لكمش صلة في موضوع الصيد، واللي صادها كان حلالا ليس محرما يبقى تحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، أحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما محرمين بالحج والعمر. الشهور لها حكم، والإحرام الحج والعمر له حكم، الأشهر الحرم برضو الأشهر الحرم لا يصطاد فيه، والحرم الحرم مكانا، الحرم زمانا، الحرم حالة، حرم مكانا اللي هو حدود الحرم المكي، حرم زمانا اللي هي أشهر الحرم، الحرم الحال لو الإنسان يكون محرم مقيما على عمرة أو حج. كل هذا عشان يستدل أن الرجل الذي لا يجيد الكلام أبكم لا تكلم لا يسمع فيشير بالطلاق، يشير زبب يشير في الزواج ويوافق وتفهم إشارته. كذلك في الطلاق إن أشار بأنه يريد طلاقها بإشارة تفهم ذلك، طبعا كل واحد قريب من هؤلاء بده فهم إشاراتهم، فإن أشار بإنهاء العلاقة الزوجية يبقى خلاص يحتسب طلاق. وطبعا هم الجماعة دول بالذات لما بيشير لما يصر على حاجة الله المستعان. والحمد لله الذي عافانا، الحمد لله. الباب التالي باب اللعان. وقوله سبحانه قال أو أي قال وقول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات من الله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدر عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات من الله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. طيب يقول البخاري رحمه فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو بإيماء معروف فهو كالمتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض، وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم، وقال الله تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. وقال الضحاك إلا رمزا أي إلا إشارة، الإشارة مستخدمة في الخطاب ومعتبرة في الشرع، استخدمها في الخطاب ولا اعتبار يعني لها اعتبار، تؤخذ في الاعتبار شرعا. فإذا قذف الأخرس امرأته يعني جاء أمام القاضي أو الحاكم أو أمام أولي الأمر واتهمها أو إشار بكتابته أو إشارته أو بإيماء معروف فهو كالمتكلم، على استعتبار أن النبي استخدم الإشارة صلى الله عليه وسلم. وقال بعض الناس مثل أهل العلم طبعا قال هذا الشارع أو هذا الكلام البخاري يعني. قال بعض الناس لا حد ولا لعان، ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز، وليس بين الطلاق والقذف فرق. ده بيرد على بعض الناس اللي قالوا إن في حالة الأخرس لا يعامل كغيره في حد اللعان، لا حد ولا لعان. فقال طب إذا كان في نفس الوقت هؤلاء يأخذون في حكم الطلاق بالإشارة، يقول ولا فرق وليس بين الطلاق والقذف فرق، فإن قال القذف فكين القذف للسكرين، القذف أن يتهم الإنسان امرأته بالزنا أو بحمل من غيره والعياذ بالله. فإن قال القذف لا يكون إلا بالكلام قيل له كذلك الطلاق لا يجوز إلا بالكلام وإلا بطل الطلاق، والقذف وكذلك العتق وكذلك الأصم يلاعن. أن البخاري يقر على أن الأصم الذي والذي لا يتكلم له حكم الإنسان الطبيعي في أحكام الطلاق في أحكام اللعان في أحكام الشهادات أيضا. وقال الشعبي وقتاده إذا قال أنت طالق فأشار الإصبع بأصبعه تبين منه بإشارته، وقال إبراهيم الأخرس إذا كتب الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه، وقال حماد ولو كل من علماء سنة والفقه الأخرس والأصم إذا قال برأسه جائز. إذن كتب أو أشار أو حرك لسانه يريد الطلاق وأشار بيده يريد البتة يعني يطلقها يعني بت طلاقا بتة أو بينونة يعني يؤخذ بإشارته، فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته. سبحان الله العظيم الحمد. ولو كان بيتكلم وطلق وقال لها أنت طالق وأشار بيده ما يشي ما يؤكد أنها ثلاث يبقى هو عايز إيه؟ عايز ثلاث، رغم أنه ما قالهاش بإيه؟ بلسان، لكن قالها عايز يقطع خبرها مثلا، يبقى كده أنهى العلاقة يعني. عايز يقول برضه الإشارة باليد تؤخذ في الحسبان والاعتبار. باب متعلق بهذا الأمر إذا عرض بنفي الولد، بنفي الولد نحن قلنا القذف إما أن يتهمها بالفاحشة بلسانه أو ينفي أن ما في الجنين الذي في بطنها ليس منه بسبب أو آخر. قال إذا عرض بنفي الولد وهو أن يذكر شيئا يفهم منه شيء آخر لم يذكر، ما قالش صريح، ما قالش صريح، وهذا الحديث واضح في هذا الأمر، لم يصرح أنه يتهم زوجته بزنا أو يتهم أن الجنين الذي في بطنها ليس منه، إنما عرض يعني لما يتولد العيل مثلا يقول لك بشكل مش تبع مش شكل مش زيه جاء من فين مثلا أو لونه ليه مختلف، وهيئة الحديث بهذا المعنى. والتعريض التعريض أن يذكر الشيء يفهم منه معنى وليس صريح، أما الكناية يذكر شيء بغير لفظه لكن يقوم مكانه. الكناية لما تكني بكلمة بس تأدي نفس المعنى، إنما التعريب ما تأديش نفس المعنى، يشير من إشارة عن بعد. يعني الكناية مثلا نقول واحد للناس يقول لك إيه فلان ده مثلا، فلان ده يشير كده، يعني إيه يعني صعب جدا في النفقة ما تنفقش. يعني بالك الباب اللي بعد الطلاق إن شاء الله باب كتاب النفقات عند البخاري يعني إن شاء الله. فلما يجي واحد يقول لك فلان ده راح يشد على اسنانه كده، معناه يمسك الحاجه ما يطلعش من بصعوبه، او فلان ده جلد زي ما قال فلان، معناها بخيل جدا، دي كنايه جلد خلاص معروف كده، يعني معناها بخيل يفهم منها، اسمها كنايه مش تعريض. يعني انما تعريض، تعريض مثلا لما يقول لك مثلا ايه، يقول لك الفار يطلع من بيته مش عارف يشتم يسب ويشتم، معناها دخل البيت ما لقيش ولا حاجه، يدل على فقر أهل البيت والعياذ بالله والعياذ بالله. إذا التعريض يقول كلاما يفهم منه كلام غير المنطوق. يعني هنا الحديث عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود. فقال يعني ولد لي غلام أسود، يعني معناها مستغربه، والرجل يبدو أنه كان إيه أبيض شديد البياض، وجاء يقول النبي ولد لي غلام أسود. النبي عليه الصلاة والسلام سأله سؤال، قال هل لك من إبل، عندك جمال؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ الأورق معناها مش أحمر، مختلف، يبقى فيه يعني مايل لرمادي مسود كده. قال نعم. قال فأنى ذلك، يعني عندك إذا كان من السلالة اللي عندك جمال كلها حمراء طلع منها جمل إيه يميل إلى السواد، فقال يبقى جمل زي فيه. فقال لعله نزعة عرق أو نزعه عرق، لعله نزعه عرق، يعني كان في سلالات الآباء الأجداد للجمل ده اللون ده، فانتقل اللون من خلال السلالة للجيل الأول للجيل الثاني وظهر في هذا الجيل. إذا كان الجيل اللي عند الآباء والأمهات حمر، ربما آباءهم كان فيه إيه أسود مش عندي يعني. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق، أو قال نزعته عرق، الاثنين موجودين يعني، لعله ولدك نفس النظام يمكن في الآباء في أجدادك أو أجداد أمه أباء أمه من هو بلون يختلف عن لونك ولونه، وده شيء واقع وملحوظ. فقرر هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وأعلن هذه الحقيقة. شرح الحديث، قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وعند رواية عند الإمام مسلم وهي صحيحة أيضا يعرض بأن ينسيه، يعني أنا شايف جاي من فين، ما قالش إيه، ما قالش مش ابني، إنما يعرض إن ترى هو ولا مش هو، تعريض يعني. ويأخذ منه أن التعريض بالقذف ليس قذفا، وبه قال الجمهور، يعني هو عرض ولم يقذف. لو قالها صريحة إن امرأته جاءت بولد وليس ولده، يقول معناها إيه، يتهمها في هذه الحالة، إما يجيب شهادة أربع شهود، إما يحلف بالله أربع مرات أنه صادق، والخامس أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، له اللعان يعني. طالما قالها صريحة يتهمها لما يتهمش، وده من حساسية الشرع وحرص الشرع على أعراض الناس وعلى حفاظ على سمعة الناس، وكذلك الحفاظ على الكلام، ألا تكلم إلا بما يعلم أنه يقين وحق، فإن تكلم فيما يؤذي أعراض الناس يبقى الملاعنة، يجيب أربع شهود أو ملاعنة. فهنا الرجل قال ولد غلاما أسود ولم يقم عليه النبي حدا عليه الصلاة والسلام، يبقى كان عملية إيه؟ تعريض وليس صريح ولا اتهام مباشر. واستدل الشافعي بهذا الحديث بذلك. وعن المالكية يجب به الحد إذا كان مفهوما، وأجابوا عن الحديث بما سيأتي بيانه في آخر شرح. ما يمكن واحد يقولها كلمة أو دراه للنبي عليه الصلاة والسلام ليقول عن له كلمة وأراحه النبي صلى الله عليه وسلم نهائيا. لأن في حديث ثاني كانت مرأة حامل وقال لي ننتظر نشوف حملها إيه. هنا أجابه إجابة حازمة صارمة والرجل لم يتكلم. من فيه ناس من السفاهة والتفاهة والحماقة إن هو لو شك يملى الدنيا. في هذه الحالة المالكية قالوا إيه؟ إن كان الكلام يفهم اتهام يبدأ يقام الحد، يعني يجب به الحد. وأجابوا عن الحديث بما سيأتي بيانه في آخر الشرح إن شاء الله. لو قلنا الأورق لون فيه سواد ليس يعني مايل للرصاصي أو الرمادي، ليس يعني أسود شديد السواد، يعني يميل إلى الغبرة. ويقال الحمامة ورقاء، الورقاء الحمامة الورقاء ليست سوداء، يعني بين الأبيض والأسود. وهنا الحديث يضرب فيه المثل حيث يشبه النبي صلى الله عليه وسلم توارث الصفات في البشر كما تتوارث الصفات أيضا في الحيوانات. والعلماء قالوا هذا نوع من القياس، لذلك العلماء قالوا يجوز القياس قياس مسألة على مسألة إذا تشابهت الجوانب الفقهية. وفيه أيضا بيان لأن الزوج لا ينبغي أن ينفي ولده لمجرد الشك أو الظن، ويلحق به الولد ولو خالف لونه أو لون أمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن فيه عملية وراثية تتناقل من خلالها الصفات. إذا موجود تلاقي أحيانا الجيل الرابع يأخذ صفة الجيل اللي قبله بثلاث أجيال، يعني بالأمة الأمة مثلا فيها بياض والأب فيه بياض أو فيهم طول أو فيهم قصر، تلقى اثنين قصيرين وبلا عين طويل، الاثنين بيض وفي واحد أسود، الاثنين سود يطلع واحد إيه؟ أبيض. يبقى فيه يعني صفات تتوارث من خلال الأجيال، وتلك حكمة الله وهذا شأنه. وفي هذا الحديث قيل أيضا أن رجل جاء سائلا مستفتيا عن الحكم لما وقع له من الريبة، فلما ضرب له المثل أذعن لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء حسموا هذه المسألة وقالوا التعريض إذا كان على سبيل السؤال لا حد فيه، وإنما يجب الحد التعريض إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة ومن التفاهة والسفاهة ومن البلد ويعمل إيه مشاكل والعياذ بالله. وقال ابن المنير أن الفرق بين الزوج والأجنبي في التعريض أن الأجنبي يقصد الأذية المحضة، والزوج قد يعذر بالنسبة إلى الصيان في النسب، بمعنى قد يقبل التعريض من الزوج على أساس أنه يفهم منه أنه حريص على نسبه، بالذات في البيئات اللي كان ممكن أن تشر فيها هذا الأمر، حريص على نسبه يبدأ يعذر فيعمل بهذه المعاملة، إن عرض لا يقام عليه الحد. إنما واحد غريب إذا عرض بالزنا يبدأ يقصد إيه؟ الأذية والإشاعة الفاحشة والإلصاق التهم، وليس هناك دافع شرعي يجعله يتكلم بذلك إلا الأذى والعياذ بالله. فلذلك رأى هذا ابن المنير ومن على طريقته أن يقام الحد على الغريب إن عرض الزنا، وبالذات ما قلنا إذا تكرر وكان من مكانة من السفاهة والعياذ بالله. والتطاول، كان في سؤال أن الرجل إذا شك أو ظن يعرض بهذا وقد ينفي الجنين أو الولد المولود، في هذه الحالة يكون حكم التلاعب. لما قلت أول سورة النور والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم 80 جلدة، والآية اللي بعديها والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليهم كان من الكاذبين، هذا رمى زوجته. رمى زوجته بالزنا والعياذ بالله أو نفى الولد. إذا كان صرح بهذا يبقى يحلف أربع أيمان. ونحن شرحنا هذا النقطة أعتقد كم درس كده، يقسم بالله يشهد بالله إنه من الصادقين، أشهد بالله إنه لم يشهد بالله أربع مرات يشهد أني من الصادقين، ثم يقول الخامسة إنه يشهد بالله إنه إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وخلال القسم يذكره المقسم اللي بيخليه يحلف، والنبي كان يذكر عليه الصلاة والسلام يقول اتق الله ورجع نفسك اتق الله، لأن كده بعد الخامسة ما فيش كلام يعني، لأنه لو أقسم الخامسة يبقى هذا الكلام يرجع إليها، إن أقرت يبقى هو معافى ويقام عليها الحد، إن أنكرت يبقى تنزل عليه اللعنة وفرق بينهم إن كان كاذبا. فكان النبي يذكرهم يقول ما صحش تستعجلش فكر كويس عشان ما يكملش الايه الحلف والتلاعن. الخلاصة أن بعد هذا التلاعن يفرق بينهما وينسب الايه الولد للفراش. لكن كان السؤال لو المرأة رأت زوجها في حالة زنا أو قذفت زوجها ما الحكم؟ طبعا الأمر يختلف، لأن اللعان جعل لإثبات النسب أو نفيه، يعني الملاعنة ليه؟ عشان ده فيها نسب، والنسب بعده وراث ميراث، نسب بمعنى العيل ده ينسب ليه ولا مش ليه. فإن حلف الخمسة وإن أقرت خلاص يبقى مش ليه، لم تقر يبقى يفرق بينهما وينسب إليه. طيب إنما لو رأت فيها الرجل يبقى الملاعنة ملهاش لازمة، لأن رؤيتها للرجل لا تثبت نسبا ولا لا تنفي، لا تثبت نسبا ولا تنفي نسبا، هي تعامل بهذه المعاملة عشان الجنين، عشان ما تختلطش الأنساب، في نفس الوقت لا يتحقق ميراث بغير حق. أما لو أنجبت ولدا من غير زوجها يبقى تختلط الأنساب، يعيش معها على أنه ولدها ولده، وبعدين ربما يتزوج فيما بعد، يعني يتزوج من لا تحل له أو يحرم من زواج من تحل له، ثم الميراث يرث من الرجل وليس هو أبوه وليس هو أباه. ففي هذه الحالة تلاعن قيمة لهذا الأمر. أما إذا رأت المرأة رجلا في هذا الحال فالحكم يختلف، إما أن تأتي بدليل أو برضو يقام عليه الحد، أو نقول لها اصبري وينصح ويوعظ على أنه يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. إنما لا تطلب تلاعنا ولا تستطيع أن تثبت هذه القضية إلا بشهود ولا يعزب الله، نسأل الله السلامة والعافية. باب النفقات العشرة كان التسعة وعشرين. كتاب النفقات في البخاري رحمه الله رحمة واسعة يتكلم عن النفقة ومكانتها في الشرع، بالذات النفقة على الأهل. يقول هو كتاب النفقات، وأول باب قال فيه باب فضل النفقة على الأهل. النفقة يعني ما يصرف الإنسان من مال على أهله، فضل النفقة على الأهل، فضل النفقة على الأهل. هو النفقة على الأهل تجب على الرجل، الرجل حين يتزوج الشرع كلفه بالإيه؟ بالإنفاق. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الرجال قوامون، يعني لهم القوامة، مسؤولية، تكليف، ليس مجرد تشريف. قوامة معنى مسؤولية بالرعاية والنفقة والرعاية المعنوية من تعليم وتوجيه ونصيحة وأمر ونهي وحفظ، يحفظ أهله من أن يتعرضوا لسوء أو إساءة مادية أو معنوية، لا يتعرضوا لأذى من ضرب أو سب أو شتم أو كذا، فهو مسؤول عن كل هذا. رعاية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في أهله بيت، في أهل بيته، أو قال في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيدها، الولد أو الولد في مال أبيه، كلكم راع. وطبعا الإمام راع زي ما قلنا دائما في البداية، الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. وفي حديث نعم زمن دل مره تعين ورجل يتعين كتب تقال في العيال يتعين يتعين الرجل بيقول لك المرأة متعينة، يعني تعين تعين يعني لها دخل، يعني لها دخل. يعني الرجل له، الرجل القوام على الرجل والنفقة مسؤولية الرجل، إنما المرأة لو لها مال لها أن تساهم. وزي ما قلنا العرف، والذي يقول هذا العرف حاليا يقول إن المرأة تكون لها دخل أو موظفة فتساعد أو تعين في النفقة في البيت، وهذا عرف وليس شرطا، إلا إذا اشترط عليها عند الزواج أن تساهم في نفقة البيت بشرط. إنما الأساس القوامة على الرجل، القوامة للرجل مسؤولية ومكانة وإدارة، إدارة شؤون الأسرة، فهو ربان الباخرة وربان السفينة في هذه الأسرة. لو المرأة لها دخل الطبيعي أنها تتصرف في مالها بما تشاء طالما رشيدة ليست تفيها وتحسن التصرف، لها حق أن تتصرف في مالها كيف تشاء. يقول إذا كان العرف يقول أن الرجل يتزوج امرأة موظفة حاليا عشان تعينه على الحياة، يقول لك أنا أجيبها موظفة عشان الحياة فيها مشقة وضغوط الحياة وارتفاع مستوى المعيشة، وما شاء الله المشرع البشري التافهون من مشرع البشر عمل حساب ان الرجل ما يقدرش يعني يستغنى عن واحدة الموظف، يعني اكدوا عليه كده بطريقة او باخرى انه لازم يوظفها ولازم يشغلها عشان يعني، وكمان يميزوها هي، يعني حب تاخد اجازة تاخد نص المرتب، هو ما يقدرش يعمل كده سبحان الله، يعني ميزوها اكتر. زي ما قلنا في موضوع القسط والعدل لا يعني المساواة، إنما القسط معناها إقامة مراد الله في خلقه، العدل أن تقيم مراد الله في خلقه، إنما المساواة لا تشترط. الميراث المرأة لها نصف ما للرجل، ومع هذا هو الحق وهو العدل في حتى في المسؤولية، الرجل هو المسؤول، فإن إن هو إن تراخى وتكاسل وأهمل في مسؤولياته وأسلم المسؤولية لزوجته ليس هذا من الحق ولا من العدل في شيء. لكن إذا كان المجتمع يقول إن المرأة لها دخلها ونتزوجها بالذات إنها غنية عشان تنفق معاه واشترط عليها، أو تزوجها موظفة لأن العرف يقول إن الموظفة تساهم في مصاريف البيت، فلا حرج ولا حرج، كما في قاعدة شرعية قالوها كده، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. يعني افترض ان واحد راح يخطب واحده قال من موظف اي موظف متعينه متعينه مرتبها كام كان، يعني هو المفروض يكون مهذب شويه ويكون حكيم، مش اول حاجه يقول تقبضي كام، تقبضي كام مرتبك كام، ما ينفعش. انما بيسال عليها، ويعني اولاد الحلال يقولوا لقريبها ايوه دي بنت كويسه مؤدبه متعلمه موظفه ودي مرتبها كبير وما شاء الله شغاله فين في المصلحه كذا مرتبة عالي، يعني ممنوع الايه دعاية وترويج. فقال الحمد لله على بركة لنيج، يبقى جاي وعارف انها ايه، واللي قال لها قريبها وخالها العمه، يعني هو اللي قال الدعاية دي، فدخل وخلبها على هذا الامر، واتضح على ذلك. ما يجيش بعد الزواج يقول لا مالكش عندها ولا ملي، ابعد عنها، مالكش مرتبها، ابعد عن مرتبها، يعني ما ينفعش. يقول المعروف عرفا، لما يجي نحتكم نقول العرف السائد بين الناس ان المرأة تساهم في مصاريف او نفقات البيت، فهي تساهم برضاها لا تجبر على ذلك، وهي أيضا لا تمتنع، زوجها لا يجبرها على النفقة وهي لا صح أن تمتنع، تساهم بالحسنى وبالمعروف إن شاء الله. على اعتبار أن أقول لما تزوج بتزوجها كذا، لكن إذا تزوجها ليس لها دخل وليست موظفة واشترط أنها لا تتوظف، ما حدش يقدر يقصد أنها تتوظف إذا كان قادر على النفقة، قادر على النفقة ولا يحتاج إلى هذه الوظيفة ولا إلى هذا الدخل، فلا يجبره أحد على أن تعمل، وإذا اشترط ذلك له حقه، له حق، وممكن كمان يشترط عليها حتى في قسيمة الجواز، يقول أنا اشترط عليها ألا تعمل خارج البيت. وظالما ولذلك هيجي في النفقات في حديث البخاري أن من يعني اشترط على الرجل أن ينفق على المرأة لأنها حبيسة بيته، وليه مكلف المصاريف على البيت؟ لأنها بيحطها في البيت ويقول لها كده ما تتحركيش إلا بأمره وإذنه، بيمنعها من الخروج ولا تسعى على معيشتها، ده الأصل. لكن إذا كان تزوجها ويعلم أنها تخرج من البيت وهي موظفة يبقى خلاص، إذا اشترط عليها ألا تخرج يبقى الشرط ينفذ، إذا وافقوا على ذلك حش يقدر يجبره على هذا، والأمر متسع وله أبعاده، فالحديث بقية إن كان في الأجل بقية. نسأل الله التوفيق والهداية، نسأل الله التوفيق والهداية، نسأل الله التوفيق والهداية. اللهم اهدنا بفضلك في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت يا ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت، ربنا أنت الغني سبحانك ونحن الفقراء إليك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك، واختم لنا خاتمة السعادة أجمعين، اللهم اختم لنا خاتمة السعادة أجمعين، اللهم اختم لنا خاتمة السعادة أجمعين، اللهم إنا نسألك عيش السعداء ومنازل الشهداء والنصر على الأعداء، اللهم إنا نسألك عيش السعداء ومنازل الشهداء والنصر على الأعداء والنصر على الأعداء والنصر على الأعداء، اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل ثأرنا عليهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلى وبارك الله فيك.